فلم تجدوا عليكم لعلكم عليكم وميثاقه قلتم سمعنا سندخلهم جنات صلاتهم خاشعون وقولهم قلوبنا أم أنتم صامتون فهم غافلون في قلوبهم زيغ لهم ثياب يضرهم ولا يكبتهم فينقلبوا يمددكم ربكم عليهم لعنة عليهم صلوات وهم كفار